لأن بعض من يعني بعض علماء أهل السنة والكثير منهم أحيانا يستشهدون بالزمخشري في اللغة والنحو، ولو لم يفعلوا كان أحسن. في علماء الأمة من هو أقوى من الزمخشري بمرات ومرات، لكن سبحان الله في كثير من كتب أهل السنة يقولون قال الزمخشري، وهو معتزلي، وأي معتزلي؟ سبحان الله. نعم. واعترض عليه الرازي ودفع بعضهم اعتراضاته. الدافعون من أهل السنة. نعم. ودفع بعضهم اعتراضاته وبعضهم دفع دفعها، لم أرى في إيرادها جدوى لكونها مدافعة ودعوى. هنا الدلالة الموصلة إلى المطلوب هو لماذا يعني دفعها الرازي، لأنه يعرف أن المعتزلة يقولون إن الله إذا هدى الناس يعني لابد أن يصل الهدى، والهدى الموصل عند المعتزلة هو الدعوة، أما أن يهتدي أو أن لا يهتدي هذا خلق العبد وفعله، لذلك قال هي الموصلة. بعض المشتغلين بالعلم سبحان الله يعجبهم بعض تحاليل الزمخشري، لكن الرازية كشاف على الكشاف. نعم. ويعصم من يشاء عصمته، وهي ملكة تحمل صاحبها على اجتناب المعاصي من التمكن منها، قاله السيد. ويعافي أن يدفع عمن يشاء عافيته، وهي دفاع الله تعالى عن العبد مختار فضلا منه ومنه. ويضل من يشاء إضلاله، وهو ضد الرشاد. ويخذل بضم الزار يترك نصرته وعونه، ويبتلي بالشد من يشاء خذلانه وابتلاءه عدلا منه ونقمة. يعني أن الله سبحانه وتعالى لو صرف قلب العبد إلى الخير فبمنته، وإن صرف قلب العبد إلى الشر فبعدله، لا يكون ظالما يعني. نعم. قال العارف السيد عبد الله الحداد في حكمه: الخلق مع الحق لا يخلو أحد منهم أن يكون في إحدى الدائرتين، إما في دائرة الرحمة، يعني إن هداه إلى الحق ووفقه إلى فعل الطاعة، نعم. قال نعم. قال الخلق مع الحق لا يخلو أحد منهم أن يكون في إحدى الدائرتين، إما في دائرة الرحمة أو في دائرة الحكمة، فمن كان اليوم في دائرة الرحمة كان غدا في دائرة الفضل، ومن كان اليوم في دائرة الحكمة كان غدا في دائرة العدل، انتهى. إذن هو أشار إلى دائرة الرحمة ودائرة الحكمة في كون العبد ما زال في دار التكليف، فما دام العبد في دار التكليف إن كان من المؤمنين فهو في الرحمة، في دائرة الرحمة، وإن كان في بين أهل الشر العصاة المفسدين كان من تحت دائرة الحكمة، ثم إذا فصل بينهم يوم القيامة انقلب المؤمن إلى دائرة المنة، يعني إلى دائرة الفضل، قال إلى دائرة الفضل يعني إلى دائرة المنة، منة الله على عبده. ومن كان اليوم في دائرة الحكمة يعني ابتلاه الله بهذه الدنيا بالميل إلى الكفر وما إلى ذلك كان في دائرة العدل، لأن الله لا يظلم أحدا. نعم. قال شارحها: وحل هذا المقام أن الله تعالى كان موصوفا في الأزل بأوصاف الرحمة كالجود والكرم والرأفة واللطف والإحسان. نعم. كالجود والكرم والرأفة واللطف والإحسان، وموصوفا بصفات النقمة كالقهر والإضلال والانتقام، فقسم خلقه بإرادته قسمين، فمنهم من قسم لهم أن يكونوا مظاهر أوصاف الرحمة في الأغلب، وإن كانوا لا يخلون عن الحكمة والعدل. ومنهم من قسم لهم أن يكونوا مظاهر صفات النقمة المشتملة على الحكمة في الأغلب، وإن كانوا لا يخلون عن الرحمة والفضل، ثم أخرجهم من العدم إلى فضاء الوجود فسهل لكل ما قسم له، ثم إذا أوردهم في مورد القيامة جعل أهل دائرة الرحمة بفضله في آلاء لا تحصى، وجعل أهل دائرة الحكمة بعدله في بلايا لا تقصى. فمن وفقه الله للخير فلا يحمدون إلا إياه، ومن ابتلي بالضير فلا يلومن إلا نفسه. انتهى. وهو سبحانه وتعالى دقيقة. نعم. وهو سبحانه وتعالى متعال، أي مرتفع ومتنزه عن الأضداد جمع ضد، وهو النظير التعالي فسره بالارتفاع يعني ارتفاع القدر. نعم. جمع ضد، وهو النظير والكفء مصباح، والأنداد جمع ند بالكسر المثل مصباح. لا راد الضد هو إن شئتم قلتم النظير المخالف، والند قلتم النظير الموافق. الله تعالى منزه عن ضد يغالبه، وعن ضد يعاونه، وعن ند يعاونه. نعم. لا راد لقضائه المبرم ولا معقب لحكمه المحكم، أي لا يتعقبه أحد بتغيير ولا نقض. وهذا التغيير سواء كان في مسألة التكوين، لا معقب لحكمه، إن كان في الحكم التكويني لا يستطيع أحد أن يعقب، أن يستدرك على الله شيئا في مكوناته، وكذلك في أحكامه من حيث الشريعة، إن شرع الحلال حلالا أو شرع الحرام حراما لا استدراك على حكم الله تعالى، لأن حكم الله هو الحق، لا يتصور فيه نقص، ولا يتصور فيه عيب، ولا يتصور فيه شيء. وما دام هذا الحكم حكم الله فهو حكم له حق الحسن، فإذا نسخ الله الحكم بغيره ثبت الحسن لما أثبته الله. يعني لو كان شيء من الأشياء كان جائزا كأكل الحمر الأهلية مثلا، كان مسكوتا عنه في الشرع فأكله الناس، حينما يمنعه ربنا عز وجل يصير قبيحا. الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ولده إسماعيل، فشرع سيدنا إبراهيم في تنفيذ ذلك. شروع إبراهيم في ذبح ولده كان أمرا حسنا أم قبيحا؟ كان أمرا حسنا. لماذا؟ لأن أمر الرب جاء بذلك، فحسن الفعل لماذا؟ لأمر الرب، حسن الفعل لأمر الرب. ثم حرم ذلك رب، وكان ذلك حراما قبلا، لكن في حكم الأمر صار الفعل من إبراهيم حسنا لأن الله خصه بهذا الأمر. أما لو فعله غيره لولده لكان ماذا؟ قبيحا. إذن الأمر في الحسن والقبح يتعلق بما يأمر الله سبحانه وتعالى، فلا تعقيب على حكم الله، لا يستدرك أحد ولا يعني يضاد أحد حكم رب العالمين ويكون له في ذلك شيء من الحق أو من العدل. لا معقب لحكم الله سواء كان ذلك في الحكم التكويني وهذا ظاهر، أو في الحكم الشرعي وهذا أيضا من ديننا في ديننا معروف. نعم. يقال عقب الحاكم على حكم من كان قبله إذا حكم بعد حكمه بخلافه، أي لا راد لما أبرمه من قضائه ولا ناقض لما حكم به لأنه القاهر فوق عباده، ولا غالب لأمره وهو العزيز الحكيم آمنا بذلك القضاء المقدور كله خيره وشره حلوه ومره وإيقنا أن كل كائن من عنده بمشيئته وإرادته. هلا أنا في مسألة لابد أن نتطرق إليها وجاءني سؤال يعني في لكن في هذا الأمر ينبغي أن نتكلم شيئا في دفع شبهات. ينبغي أن نتكلم فيه لإفهام العامة، وهو مثل هذا السؤال الذي جاءني مثلا: إن الله شاء وأراد من عباده الخير والشر، فكيف شاء الله من عباده الشر؟ أولا الله لا يسأل عما يفعل، يعني حتى يكون الإنسان منا ضابطا لما يقول وما يفعل، لا تسألوا إلا إذا كان السؤال عن الحكمة، إلا إذا كان السؤال عن الحكمة. الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن أنا أفهم مراد القائل، لا يريد أن يسأل يعني اعتراضا، إنما يريد أن يأخذ جوابا يستطيع أن يدفع به شبهة. أليس الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ نعم، مثلا ما ذنب الأطفال الذين يموتون في الشرك مثلا؟ نعم، هذه الضرور الله سبحانه وتعالى لماذا خلقها؟ هل يرضى عنها أم لا يرضى عنها؟ نعم، مثل هذا يعني أنا سأتكلم في كل هذه العبارات. ولأجل شيء أراد الله، ولأي شيء أراد الله من عباده الشر؟ يعني هذا سؤال عن الحكمة. أولا ينبغي أن يعلم الإنسان منا بأن سائر ما هو عليه من نعم ومن أعضاء ومن عقل ومن فهم ومن إدراك كله منة الله عليه، والله أمره أن يؤمن، والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل، والله بيّن لنا مسالك الطريق. ولكن الله تعالى نحن نعلم أنه شاء الخير وشاء الشر، لكن عند تفصيل المسألة يظهر لكم الإنسان هل له أن يحتج بما لا يعلم؟ أنت تريد أن تناظر في مسألة، هل لك أن تحتج بشيء لا تعلمه؟ لا يستطيع الإنسان أن يحتج بشيء لا يعلمه. الإنسان منا الآن يكون في هذا المجلس ثم يخرج، هو حينما يخرج يذهب إما إلى المسجد أو إلى مكان يشرب فيه الخمر، ممكن أن يذهب إلى المسجد فيصلي، وممكن أن يذهب منها هنا إلى مكان يشرب فيه الخمر. أي الفعلين سيفعل؟ ما الذي قضاه الله عليه قبل أن يفعل؟ هو مغدور له، منو مغدور؟ مغدور له، أي الفعلين سيفعل؟ مغدور له. هو ماذا يدري من المغدور؟ شو بيعرف من المغدور؟ هو يعرف ماذا قضى الله عليه؟ لا يعرف، لأنه قد يذهب فلا يصل لا إلى هذا ولا إلى ذاك، هو لا يعرف ماذا قدر الله عليه. حينما تذهب لتأتي الذنب أنت لا تكون عارفا بقدر الله عليك في هذه المسألة، هل قدر عليك الشر أو قدر عليك الخير؟ فليس لك حجة قبل الفعل أن تقول إن الله قضى علي أن أشرب الخمر فأنا ذا أشربه. هذه حجة صحيحة؟ هذه حجة صحيحة؟ متى نعلم أن الله قضاها علينا؟ بعد الفعل، لكن التكليف أنت مخاطب به قبل الفعل، أنت مخاطب بالتكليف قبل الفعل. كل ما تعرفه قبل أن تأتي الذنب أن الله حرمه عليك، فتذهب أنت وتفعله، متى تعلم بأن الله قضاه عليك؟ بعد أن تفعل تقول تعلم يقينا أن هذا مما قضاه الله عليك في الأزل، أما قبل الفعل فإنك لا تعرف شيئا إلا التكليف، لا تعرف إلا التكليف. الله كلفك أن تنتهي عنه وأنت لا تعرف مشيئة الله لك، فلا حجة لك بأن تقول الله شاء لي ففعلت قبل الفعل، لأنك مخاطب بالاجتناب متى؟ قبل الفعل، وقبل الفعل لا تعرف المقدور، إنما الذي تعرفه ما بلغته من تحريم لهذا الفعل، فإذا أتيته فاعلم بأنك أتيته بإرادتك وهي تحت إرادة الله تعالى، لكن ليس لك أن تحتج على الله لأنك حينما أتيت ما كنت تعرف ماذا قضى الله عليك، إنما كنت تعرف أن الله كلفك الاجتناب. هذه واحدة. بعض العلماء نعم. ما فرق بيننا وبين الجبرية في هذه المسألة؟ الجبرية يقولون ليس لنا إرادة. نعم، هذه من الله ولنا علم. نعم، أنت إذا حصلتها بالمجمل تقول تستشكل عليه، لكن هم يقولون ليس لنا إرادة. يقولون الجبرية تقول العبد يفعل كما يتدحرج الحجر من أعلى إلى أسفل بلا إرادة. عند أهل السنة القرآن الكريم وما تشاءون إلا أنت ما وظيفتك في الدنيا؟ هذا الذي أوردوه لنا، وما خلقت، قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي، هكذا فسروه، إلا لآمرهم بعبادتي. إذن نحن المطلوب منا أن نكون عبيدا وعبادا لله تعالى، نعمل بطاعته. العبد لا يسأل ربه، الرب يسأل عبده. أنت تتنعم بنعمة الله فأطع الله. العبد لو أليس جاء في الأثر، أنا هذا الذي كنت سأنتقل إليه، أليس جاء في الأثر لو عذب الله أهل أرضه وسماواته لما كان ظالما لهم؟ يعني لو عذب الطائع وعذب العاصي لم يكن ظالما لا للطائع ولا للعاصي، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، أليس هكذا هذا الدين؟ لذلك أنت عبد، إما أن تكون، واسم دينك ما اسمه؟ ما معنى الإسلام؟ هذا كتاب ربي يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الجبرية كفرهم بإنكار مشيئة العبد، أنهم قالوا لا فعل لنا إلا كالريشة الطائرة في الهواء وكالحجر يتدحرج من أعلى إلى أسفل والماء ينهبط من أعلى إلى أسفل، هكذا قالوا، يعني جردوا العبادة عن الفعل وجعلوا الفعل من الجبر الذي لا خيار فيه ولا اختيار. المسألة عند أهل السنة أنه لنا مشيئة، لكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، هذا الأصل الذي جاء في كتاب الله. ثم أوردت لكم لو ذكرتم قول بعض العلماء، هذا ذكره الإمام القفطي في كتاب حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر، هذا الدليل الذي أوردته لكم منذ يومين، أنه قال الله تعالى قال في كتابه إخبارا عن سيدنا عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك، قال ولم يقل فإنهم عصوك. هذه عقيدة سيدنا عيسى أن الله له أن يعذب عباده بحق الملك، هو يملكهم يتصرف في ملكه كيف يشاء، إن تعذبهم، ما قال فإنهم عصوك، بل قال إن تعذبهم فإنهم ملك لك يا رب، ولا يريدون أنهم يعبدون الله، لأنهم كانوا يقولون عيسى ابن الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وهؤلاء ما كانوا يعبدون الله كانوا يعبدون عيسى على أنه ابن الله ومع ذلك إذن لم يبق من العبودية هنا إلا أنهم مملوكون لله سبحانه وتعالى وهذا الكلام يوم القيامة هذا الكلام يكون يوم القيامة إن تعذبهم فإنهم عبادك ثم انظروا الأخرى فيها الرد عليهم على المعتزلة أيضا وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل الرؤوف الرحيم ولم يقل الغفور الرحيم إنما وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يعني الذي لا يرد حكمك يا رب ولا توصف بظلم يا رب إنما ما تفعله يكون فيه الحكمة ولك العز يا رب لا اعتراض على حكمك مع أن المعتزلي ماذا يقول المعتزلي يقول يجب على الله أن يثيب الطائع ويجب على الله أن يعذب العاصي وإلا كان ظالما وإلا كان بزعمهم شو ظالما هذه الآية فيها الرد عليهم من البابين أن الله له أن يعذب بحق الملك ولو شاء أن يغفر للكفار لم يكن ظالما بل لحكمة وله العز لا يعترض على الرب لكنه لا يخلف وعدا سبحانه عز وجل وعد الطائعين بالجنة فعقيدتنا أن غير هذا لا يكون لأنه وعد الله والله صادق الخبر وتوعد الكافرين بالعذاب فنقول بهذا بأن هذا حق ولا يكون غير ما توعد الله به للكافرين المكلفين هذا أصل فلذلك العبد المؤمن يميز بين ما هو كسب وبين ما هو إيش وبين ما هو خلق بين ما هو كسب وبين ما هو خلق هذا يأتي ولكن نعمل فيه شيء من التقديم نقدم فيه شيئا الله سبحانه وتعالى قال خلوا بس اسمعوا للآية ويعني أمعنوا النظر قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لو نظرنا فيما هو من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت هذا الجزء هل فيه نفي الرمي بلى وما رميت ما فيه نفي الرمي فيه نفي الرمي إذ رميت فيه إثبات الرمي فيه إثبات الرمي إذن المثبت غير المنفي وإلا القرآن لا يأتي بالتعارض معنى رمى الأولى غير معنى رمت الثانية ضرورة كيف يكون الرسول رمى وما رمى كيف هذا إلا أن يكون رمى الأولى غير رمى الثانية لذلك قالوا فيها وما رميت خلقا إذ رميت كسبا ولكن الله رمى وما رميت خلقا إذ رميت كسبا ولكن الله رمى معناه الله الذي خلق الرمي والإصابة وإلا كيف يكون نفس الفعل مثبتا ومنفيا في عبارة كيف هذا؟ وما رميت إذ رميت، أليس في إثبات أن النبي رمى؟ فما معنى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟ معناه هذا الذي رميت هو فعلك كسبا، ورمي الله هو خلق هذا الفعل فيك. هذا هو. إذن يا إخواننا، يتميز لنا هنا حينما تكلم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في القدر، فسألوه يعني عن القدر ماذا تقول فيه، فقال لهم سر الله فلا تتكلف. ماذا قال؟ فألحوا عليه، قال لهم سر الله، قال أجاب القائل قال له سر الله فلا تتكلف. فلما ألح عليه قال يعني أما إذا أبيت فإنه لا جبر ولا تفويض، أما إذا أبيت فإنه لا جبر، إلى درجة أن الإنسان ليس له إرادة بالمرة، ولا هو تفويض إلى درجة أن العبد يخلق فعله، إنما العبد له إرادة والله خالق الأفعال. هكذا بس حتى تعرف يا إخوان، لما تبعثوا لي الأسئلة ماذا يحصل؟ لو أننا ننهي الكتاب ثم تسألون يكون هذا أولى وأقرب، لكن مسائل يعني ننتفع ببيانها. أما هذا إن شاء الله السؤال عن التوحيد التقسيم المستحدث للتوحيد نتكلم فيه إن شاء الله. أنا سبحان الله يعني كان أحد محاضراتي في المدرسة العينية هذا، يعني عملت فيه محاضرة كاملة لا ينتهي بكلمتين، وإن شاء الله إن وجدنا متسعة من الوقت نتكلم. لكن أشير لكم إشارة في هذا، أن تقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. يعني الله عز وجل ذكر المشركين في الكتاب، ذكر المشركين في الكتاب، هل كانوا أنصاف مشركين أم كانوا مشركين؟ كانوا مشركين. هل كان في قلوبهم التوحيد أم كانوا مشركين؟ ما في نصف توحيد ولا ثلث توحيد، في توحيد وفي شرك، يا شرك يا توحيد. ما في شخص رجل أن أبو جهل كان ثلثي مشرك وثلث موحد، ليس هكذا، هذا لا يوجد. ولا يصح نسبة التوحيد إلى المشرك ولا في حال، لا ينسب كلمة التوحيد إلى المشرك ولا في حال. لا يكون موحدا إلا من اعتقد التوحيد على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو ليس بموحد. وإن كان حقيقة هذا التقسيم معتبر، فكل المشركين الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قاتلهم كانوا ثلث موحدين وثلثي مشركين، وهذا ما جاء به أحد من السلف ولا نحن نقول به. لكن يوجد محاضرة كاملة عن هذا الأمر إن شاء الله، إن اتسع لنا مجال وخليتنا نكف الكتاب بإذن الله تعالى نعمل هذه المحاضرة، بارك الله فيكم. لأن هذه ما بين المشبهة وبين أهل السنة يعني نقاش على صور درجة، حوار عمره 1200-1300 سنة. نتكلم إن شاء الله. نعم، امضوا يا مولانا. قال: ونقول إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشهر أسمائه الشريفة، وهي 1000 عند بعضهم، وقيل 300، وقيل 99، وهو علم منقول من اسم مفعول مضاعف فسمي بذلك لكثرة خصاله الحميدة. وسماه به جده عبد المطلب في سابع يوم من ولادته بإلهام من الله تعالى، فقيل له: لما سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك وأجدادك؟ قال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض. فحقق الله رجاءه على الوجه الذي سبق في علمه، ولم يسمى به أحد قبله. ولكن يقال إن اسم محمد كان يوجد في من قبل سيدنا محمد، لكن كان قليل. بعض من كتب في التاريخ والرجال يعني قال كان يوجد 7، أما أحمد فلم يوجد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قال بعض يعني من يعمل في التاريخ قال كان يوجد اسم محمد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قليل نادر، حتى بعضهم قال يمكن 7. لكن أحمد لم يسمى به أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو الذي جعل هذا الاسم علما عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. أنا مرة قلت لمناسبة المولد يعني حكاية عمن اسمه محمد حتى أذكر بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رب بارك والدي بجاهه، قد أسمياني باسم أعظم سيدي، فأنا سمي محمد، يا فرحتي حلو بأن أدعى سمي محمد صلى الله عليه وسلم. فحتى لمن كان اسمه محمد وسمي حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرجى له خير، ويرجى لمن سماه بذلك أيضا. نعم. ولكن لما قرب زمنه ونشر أهل الكتاب نعته، سمى أقوام أولادهم به رجاء النبوة لهم، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وعدتهم 15 كما نبه عليه بعض المحققين. عبده قدمه امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبده ورسوله. ولتقدمها وجودا على الرسالة، وللدلالة على عدم استنكافه عن ذلك المقام، بل للإشارة إلى أنه مفتخر بذلك المرام. المفتخر يعني المراد به أنه معتز، والأولى أن لا نستخدم كلمة مفتخر، أن الفخر فيما هو فيه الفخر. الرسول كان يقول: ولا فخر، يعني اكتبوا فوقها ولا تضربوا عليها، اكتبوا فوقها أنه معتز بذلك المرام. نعم. نعم. ولأنه أحب الأسماء إلى الله تعالى وأرفعها إليه، ومن ثم وصفه الله تعالى به في أشرف المقامات في هذا قوله: ولأنه أحب الأسماء إلى الله. أحب الأسماء إلى الله يا إخواننا عبد الله وعبد الرحمن، لكن هذا من حيث إن الرسول لذاته يعني أعظم شخص هو محمد، أعظم شخص هو من له هذا الاسم، له شرف عظيم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وهذا منه إطلاق، وهذا في صحيح البخاري. لكن من حيث إن الرسول هو اسمه محمد، هو أفضل رجل خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو له شرف، هذا الاسم له شرف بأنه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نقول أفضل الأسماء ما قاله رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هذا في صحيح البخاري. نعم. لكن أحب الأسماء إلى الله لأن حبيب الله اسمه محمد، يعني هذا مراد المؤلف. نعم. قال: ومن ثم وصفه الله تعالى به في أشرف المقامات في إنزال القرآن، كما في قوله: أنزل على عبده الكتاب. هذه ألفاظ تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا رقي للعبد، لا رقي للإنسان إلا في مقام العبودية، من هنالك يترقى. فمن رأى نفسه فوق حد العبد فقد جهد حق المعبود، فقد جحد حق المعبود. من رأى في نفسه أنه فوق حد العبد فقد جحد حق المعبود، والعياذ بالله تعالى. الناس يترقون في مقام العبودية. نعم. كما في قوله: أنزل على عبده الكتاب، وقوله: نزل الفرقان على عبده، وفي مقام الدعوة إليه في قوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي مقام الإسراء والوحي إليه في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقوله: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فلو كان له وصف أشرف منه لذكره به في تلك المقامات العلية، واحتراسا عن الإفراط بوصفه، حيث إنه صلى الله عليه وسلم مع ما بلغ من الاصطفاء والاجتباء والارتضاء والختم والسيادة مع النبوة والرسالة ما برح عن صفة العبودية، وأن صفة الألوهية والربوبية إنما هي لله تعالى لا غير، والعبودية لمن دونه، ففي الوصف بها إشارة إلى غاية كمال الله تعالى واحتياج غيره إليه في سائر أحواله. المصطفى نعت له، أي المختار من الأخيار، أخرج ابن ماجه والترمذي عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أين اشتق لفظ المصطفى؟ من أين اشتق؟ ومن أين جاءت الطاء؟ من اللي قال افتعل؟ يعني أصلها استفى، لكن نعم، بارك الله فيكم. فقلب الطاء لمراعاة التفخيم بالصاد، بارك الله فيكم. نعم نعم. أخرج ابن ماجه والترمذي عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ونبيه من النبوة وهي رفعة، أي أن له عند الله رتبة شريفة ومكانة منيفة، أو من النبأ بالهمز، وقد تسهل وهو الخبر، يعني أنه هو النبيء، النبيء يعني من النبأ هو النبيء، وقد تسهل فيقال النبي من النبأ. نعم. وهو الخبر، أي أن الله أطلعه على غيبه، أطلعه على غيبه يعني على ما يحتاجه في أمر الدعوة إلى الله من الغيب، ليس أنه مطلع على كل الغيب، لا يطلع على كل الغيب أحد، الغيب غيب الله، لكن يطلع الله يطلع الله أنبياءه ببعض المغيبات، وقد يطلع بعض عباده ببعض المغيبات من أوليائه الصالحين، لكن لا يطلع أحد على الغيب كل الغيب إلا الله. نعم. قال: وهو الخبر، أي أن الله تعالى، أن الله أطلعه على غيبه وأعلمه أنه نبيه، فيكون نبيا منبأ، أو يكون مخبرا عما بعثه الله تعالى به، يعني أن نبي يعني أن نبي هو فعيل بمعنى فاعل إذا كان محمولا على أنه هو الذي نبأ الناس بخبر الشرع، وأنه مفعول على معنى أن الله نبأه بالغيب وأمره بالإبلاغ. نعم. ومنبئا بما أطلعه الله تعالى عليه، وهو كما قال الشهاب بن حجر: إنسان حر ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. هذا في تعريف النبي، أنه قال إنسان حر ذكر، يعني لا يكون النبي عبدا، وهو ذكر يعني لا تكون نبوة في الإناث، وأوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وقوله وإن لم يؤمر بتبليغه معناه أنه قد يكون نبي من الأنبياء أوحي إليه بهذا الشرع ولم ينص له باللفظ على التبليغ، لكن كل نبي معروف بالأمر العام بأنه يجب عليه شرعا أن ينبئ، أن يبلغ. ليس معناه ولم يؤمر بالتبليغ أنه لا يجب عليه أن يبلغ، بل هذا متصور في أحاد المسلمين على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك أحسن من هذا التعريف للنبي أن نقول النبي هو من هو بهذه الشروط، إلا أنه أمر باتباع شرع النبي الذي كان قبله، أمر بتبليغ النبي الرسول الذي كان قبله، وأن النبي الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع جديد. أما هذا فيشكل، لأنه لا يتصور في الأنبياء أنه يؤمرون بشرع ليكونوا في بيوتهم. النبي ماذا يفعل إذن؟ أحد المسلمين لا يقبل منهم ذلك إلا أن يكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. هذا التعريف يعني العلماء أوردوه بمعنى أنه إن جاء شرع ولم ينص له على التبليغ، لكن هو يعرف أنه ما نبئ إلا ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن يريدون بذلك فوات النص فقط، كما الوارد في أن الأنبياء أرسلوا في أقوامهم، كل نبي بعث في قومه. شو يعني بعث في قومه؟ هل لا إذا وجد واحدا من غير قومه لا يقول له تعالى أسلم؟ ليس هذا المعنى، لكن نص لهم على أقوامهم. أما الرسول فأمر بتبليغ العالمين، النص الذي جاء للأنبياء من قبله بأن يدعوا أقوامهم، أي نص لهم على أقوامهم، يعني جاء بأصل الوحي عندهم في الخطاب أن يأمر قومه. لكن سيدنا سليمان لم يعلم إلا قومه، دعا قومه ودعا الجن والإنس، أليس كان عنده من الجن من هم مؤمنون به؟ أليس كان يغزو في البلاد حتى وصل إلى سبأ؟ هذا يعني مع أنه نص له على بني إسرائيل، لكن مع ذلك هذا لا يعني أنه لا يأمر غيرهم. لو كان النص لكن معناه أن يخصصهم بأصل الدعوة وأن يسير فيما بينهم في أصل العمل بالدعوة، لكن لا يمنع هذا أنه إن جاءهم من هو من غيرهم أنه يسكت عن أمره، يقول أنا لا أمر إلا قومي. ليس هكذا. إذن إخواننا الأحسن في تعريف النبي أن نقول النبي غير الرسول هو النبي الذي أمر باتباع شرع باتباع وتبليغ شرع النبي الذي كان شرع النبي الرسول الذي كان قبله، والنبي الرسول هو النبي الذي جيء له أمر بشرع جديد، الذي أمر بشرع جديد. نعم. المجتبى نعت له، وهو كالمصطفى وزن ومعنى، ورسوله وهو كما قال الشهاب: إنسان حر ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، سواء كان معه كتاب أنزل عليه ليبلغه ناسخا لشرع من قبله أو غير ناسخ له أو على من قبله وأمر بدعوة الناس إليه أو لم يكن له ذلك بأن أمر بتبليغ الوحي من غير كتاب فهو أخص من النبي المرتضى لما أكرمه الله تعالى. أخص من النبي يعني كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. نعم. المرتضى لما أكرمه الله تعالى به وهو صلى الله عليه وسلم خاتم جميع الأنبياء كما قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين وعنه صلى الله عليه وسلم وختم بي النبيون رواه مسلم وإمام جميع الأتقياء جمع تقي وهو من اتصف بالتقوى قال البيضاوي والتقوى فرط الصيانة فرط الصيانة معناه يعني التشدد على النفس بحيث إنها لا تخرج عن حد الشرع أن يتشدد الإنسان على نفسه إلى حد أنها لا تخرج عن الشرع هذا المراد بفرط فرط الصيانة لأن الإنسان مهما أكثر من الصيانة لنفسه عن الحرام هذا لا يعد يعني شيئا قبيحا بل الأمر الذي جاء في كتاب الله تعالى أن نستزيد من التقوى وأن نعمل دائما في الزيادة في التقوى وهذا أشبه يعني قول البيضاوي هو أشبه بتعريف الورع وأشبه بتعريف الورع وإلا فالتقوى أداء الواجب واجتناب الحرام أصل التقوى أن تؤدي الواجب وتترك الحرام هذا أصلها فإذا فعلت فأنت تقي فإذا تورعت وترقيت في أمر تقواك فأنت ورع وهذا فيه فرط الصيانة الورع مثل الإمام أحمد جاء له بدلو هو أراد أن يشرب فجاء له بدلو وعرض عليه الماء فيه ليشرب فقال دلو من هذا فقيل له كان على البئر يعني على بئر زمزم فما شربه لأنه ما عرف من صاحب الدلو ما أنه لا ينقص من الدلو شيء إذا شرب ماذا يحصل من الدلو ما شرب كان على فرسه إذا سقط منه صوته لا يستخدم غيره ينزل عن الفرس ويحمل صوته متورع إمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني الورع الزيادة في الصيانة وفي دفع الشبهة وغير ذلك نعم وهي في عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه عما يضره في الآخرة ولها ثلاث مراتب الأولى التوقي عن العذاب المخلد بالتبري عن الشرك وعليه قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى هذا في التقوى من حيث الأصل التقوى من حيث الأصل من أيش من الوقاية ما بتقول وقيت نفسي من الجنة ولا بتقول وقيت نفسي من النعيم ولا بتقول وقيت نفسي من شرب الماء البارد إنما تستعمل الوقاية في أي شيء في اجتناب المؤذي في اجتناب الذي يضر